إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فإن الله سبحانه وتعالى لم يخلقنا سدى، ولم يتركنا هملا، وحينما أوجدنا في هذه الحياة الدنيا بيّن لنا بوضوح ناصع الغاية من خلقنا والطريق إلى تحقيق هذه الغاية، وأيضا طبيعة هذه الطريق. فقد أعطى الله سبحانه وتعالى الإنسان حرية الاختيار في دار التكليف، وكل عاقل يختار الطريق الذي يؤديه إلى يعني غايته. يقول الله سبحانه وتعالى مبينا أن الخلق كله خلق من أجل الابتلاء، كل إنسان يبتلى. يقول الله عز وجل إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا. فالإنسان تعم المؤمن والكافر والبر والتقي وكل أنواع البشر، خلقهم الله سبحانه وتعالى من أجل الابتلاء. وقال عز وجل الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. وقال تبارك وتعالى فجعلنا بعضكم لبعض فتنة أتصبرون. وقال إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا. فالابتلاء هنا هو الامتحان والاختبار لأفعال الإنسان على هذه الأرض، وتمييز الحسن منها عن الخبيث. فإذا يعني سنة الله سبحانه وتعالى في اختبار العباد وامتحانهم وتمييز صفوفهم بينها في قوله عز وجل منذ بذات الطريق ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. وقال عز وجل ولنبلونكم حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين. وقال ورفع بعضكم فوق بعض درجات ليبلوكم فيما آتاكم. وقال أيضا هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا. سنة الابتلاء كما أنها تنطبق على كل البشر يبتلون، ثم طبقة أخص من كل البشر وهم طبقة المؤمنين، وهم طبقة المؤمنين، بل إنها تنطبق بصورة أشد على صفوة البشرية من الأنبياء والمرسلين عليهم وعلى نبينا الصلاة والتسليم. يقول الله عز وجل وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن. وقال سليمان عليه السلام فلما رآه مستقرا عنده قال هذا من فضل ربي ليبلوني أشكر أم أكفر. وعن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله أي الناس أشد بلاء؟ قال الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل. وقال الله تبارك وتعالى أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون؟ ولقد فتن الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. إذن الابتلاء سنة وقانون من قوانين هذه الحياة لا مفر منها لكل إنسان خلق على هذه الأرض. فمجرد نطق العبد بالحق يطالبه الله سبحانه وتعالى بالدليل على صدق دعواه. حسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا بأفواههم وهم لا يفتنون ولقد فتن الذين من قبلهم. إذن هذه سنة ماضية. ومن الخطأ أن يطلب الإنسان العافية في دار البلاء، إنما العافية في دار يعني الجزاء والثواب. حتمية الابتلاء، حتمية الابتلاء مقرونة بحتمية أن العاقبة للمتقين، هذا أيضا من سنن الله عز وجل. قال موسى لقومه استعينوا بالله واصبروا إن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده والعاقبة للمتقين. اقترن خبر ميلاد هذه الدعوة المحمدية على صاحبها الصلاة والسلام، اقترن بحتمية وقوع البلاء حينما اصطحبت خديجة رضي الله تعالى عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد نزول الوحي أول مرة على النبي عليه الصلاة والسلام. في نفس الوقت اصطحبته إلى ورقة ابن نوفل وجعلت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقص عليه ما رأى. فلما قص على ورقة ابن نوفل تفصيل ما رأى في غار حراء قال له ورقة: هذا الناموس الذي أنزل الله على موسى. هذا هو الوحي الذي جاء على موسى، وتعلمون طبعا أن في ربط خاص بين موسى ومحمد عليه الصلاة والسلام، ودي بحث آخر يعني، لكن لأسباب كثيرة. يا قومنا إنا سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى، لأن الأساس شريعة موسى، أما شريعة المسيح عليه السلام فجاءت مكملة ومتممة لشريعة التوراة. هذا الناموس الذي نزل الله على موسى، فهذا خبر ميلاد هذه الدعوة. انظر نفس البيان الذي فيه إعلان ميلاد الدعوة أو شهادة ميلاد هذه الدعوة اقترن بحتمية الابتلاء. فقال ورقة: يا ليتني فيها جدعا. هو كان طبعا شيخا كبيرا قد عمي، طعن في السن جدا، فاقترن الخبر بميلاد الدعوة بخبر وقوع الابتلاء. يا ليتني فيها جذعا. قال: يا ليتني، أن ليت لتمني المستحيل، لتمني ما لا يقع. ألا ليت الشباب يعود يوما، لكنه لا يعود بخلاف العل، فهي للترجي. فهو تمنى لأنه كان طاعن في السن ولن وليس عنده أمل أن يعيش حتى يقع ما يتنبأ به هنا. هو مش بيتنبأ، هو بيخبر بسنة كل الأنبياء جرت عليهم. فلذلك قال مجرد ما قال له هذا الناموس الذي نزل الله على موسى، قال: يا ليتني فيها جذعا. كلام غريب، دي تعود على ايه؟ وضحها فقال: ليتني حيا، اي ليتني اكون حيا، ليتني حيا اذ يخرجك قومك. قال: او مخرجيهم؟ قال: نعم، لم يأتي احد قط بمثل ما جئت به الا عودي، وان يدركني يومك أنصرك نصرا مؤزرا. فلم ينشب ورقة أن توفي وفاتر الوحي. والحديث طبعا في أول كتاب بدء الوحي من صحيح البخاري. لو تأملنا هذا الحديث بيتكلم عن حقائق، لأن ورقة بن نوفل كان على علم به، يعني ما كان عليه أهل الكتاب من قبل، وتكلم من خلال معلوماته من كتبهم. قال: يا ليتني فيها جذعا، أي شابا، ليتني حيا إذ يخرجك قومك. عجيب جدا، الدعوة لسه بتولد وبتقترن بخبر وهو حتمية الابتلاء والجزم بأن هذا سيقع. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: أو مخرجهم؟ أو مخرجه؟ قال: نعم، لم يأتي أحد قط بمثل ما جئت به إلا عودي، وإن يدركني يومك أنصرك نصرا مؤزرا. نصرة بالنية والعزيمة، وإن يدركني يومك أنصرك نصرا مؤزرا. فتأمل هذه القاعدة وهذه السنة: لم يأتي أحد قط إطلاقا بمثل ما جئت به، وهي دعوة التوحيد ودعوة الإسلام التي جاء بها جميع الأنبياء والمرسلين، لم يأتي أحد قط بمثل. تأملوا كلمة مثل وتذكروا قوله تعالى: فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا. فهناك مثل بين دعوات جميع الأنبياء، كلهم يعني يدورون ويحومون ويدندنون حول لا إله إلا الله، تحقيق هذه الغاية العظمى التي من أجلها خلق الخلق. قال: أو مخرجيهم؟ قال: نعم، لم يأتي رجل قط بمثل ما جئت به إلا عودي. فهذه طبيعة اختيار طريق الحق، لابد أن ينقسم الناس على هذا الطريق، ولا بد من البلاء، ولكن يكون الإنسان على يقين أن العاقبة للتقوى، ولأن المعركة بين الحق والباطل لا يشترط أن تحسم في هذه الدنيا، لا يشترط أن تحسم هنا، وإنما الحسم هناك. المهم من يضحك أخيرا، المهم من يفوز أخيرا. أما الدنيا فهي دار ابتلاء، ولهوانها على الله ترك أحب خلقه إليه يبتلون فيها بالقتل، كما قتل الأنبياء من بني إسرائيل على يدي بني إسرائيل، بالتشريد بالسب وبالأذى وبنحو ذلك. هذا مش مفاجأة، ليس مفاجأة. ولنبلونكم حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين. الألم الشديد حينما الأذى الكثير يأتي ممن يحملون أسماء المسلمين، وتكون نكايتهم في المسلمين أشد من هؤلاء يعني القوم. ويقول الله تبارك وتعالى: ولا تهنوا في ابتغاء القوم إن تكونوا تألمون فإنهم يألمون كما تألمون وترجون من الله ما لا يرجون. فإنهم يألمون كما تألمون، لكن الفارق أنهم لا حسبة لهم، لا يستطيع أحد يعتدي على دم مسلم أو على عرض مسلم أو على حق مسلم، لا يستطيع أبدا أن يقول: أنا أفعل ذلك حسبة لوجه الله. هذا مما لا يتعبد به، بل هذا من أعظم الفساد في الأرض، ومن أعظم مظاهر الخروج عن حدود الله تبارك وتعالى. لكن المؤمن المبتلى بيحتسب، يحتسب ويصبر ويتوقع العاقبة الحسنة، إما في الدنيا أو في يعني الآخرة. في قصة الغلام المعروفة، في قصة أصحاب الأخدود، ماذا قال الراهب لهذا الغلام لما رأى الكرامات بدأت تظهر عليه، الكرامات اللي ظهرت وجعلت الناس ينبهرون به؟ هنا أدرك الغلام، أدرك الراهب أن هذا الغلام يعني وراءه خير كثير، فقال له: أي بني، إنك خير مني، وإنك ستبتلى، وإنك ستبتلى، إلى آخر يعني الحديث المعروف. ولذلك لما سئل الإمام الشافعي رحمه الله تعالى: أيما خير للرجل، أن يمكن أو يبتلى؟ تعجب الشافعي من قلة فقه السائل وغفلته عن هذه السنة الماضية، هذا قانون لا بد أن يمضي. قال: لا تمكن حتى تبتلى، لا يمكن، لا تمكن حتى تبتلى. فالشافعي أيضا استدل من هذه السنة الماضية لا يمكن، فهو تعجب كيف يسأل هذا الرجل هذا السؤال، أولم يفقه هذه السنة؟ قال: قيل له: أيما خير للرجل، أن يمكن أو يبتلى؟ قال: لا تمكن حتى تبتلى. تفهم إيه؟ لا تمكن حتى تبتلى. نحن إذا راجعنا تراجم العلماء، أي عالم من العلماء وميلاده، تلامذته، شيوخه، طلبه للعلم، كذا كذا، لابد أن توجد فقرة في ترجمة أي عالم وأي إمام من أئمة المسلمين: محنته، محنته. هذا شيء لازم وثابت في يعني قصص حياة أئمتنا ويعني عظمائنا. في حديث خباب ابن الأرت رضي الله تعالى عنه حينما قال: أتينا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وهو مستند إلى جدار الكعبة، وقد لقينا من المشركين شدة، وقد لقينا من المشركين شدة، في فترة المكية، فترة الاستضعاف. فقلنا: يا رسول الله، ألا تدعو لنا؟ ألا تستنصر لنا؟ فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم: قد كان من قبلكم يؤتى بالرجل فيشق له في الأرض ويمشط بأمشاط الحديد، أو تحفر له حفرة في الأرض فيوضع فيها ويمشط بأمشاط الحديد ما دون لحمه وعظمه، ما يرده ذلك عن دينه، ولكنكم تستعجلون. ثم أخبر عليه الصلاة والسلام بأن سيأتي وقت لا يسيرن الراكب من صنعاء إلى حضرموت لا يخاف إلا الله والذئب على غنمه ولكنكم تستعجلون. فإذا محاولة القفز إلى التمكين دين الله سبحانه وتعالى في الأرض بدون مرور يعني قنطرة الابتلاء، هذا غير وارد إطلاقا في هذه الدعوة في هذا الدين. اللهم صل على محمد وآله وسلم. فلو تأملنا هذا الحديث: أتينا رسول الله، أي المستضعفون من الصحابة رضي الله تعالى، أتينا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو مسدد ظهره إلى ظل الكعبة، وقد لقينا من المشركين شدة، فقلنا: يا رسول الله، ألا تدعو لنا؟ ألا تستنصر لنا؟ لا شك أن الدعاء سبب من أسباب رفع البلاء، والاستنصار سين الطلب والدعاء، سؤال الله سبحانه وتعالى أن ينصر عباده. فتلاحظون هنا ملاحظة مهمة جدا، وهي أن النبي صلى الله عليه وسلم عدل عن الدعاء الذي يطلبه خباب وإخوانه من المستضعفين، وعدل عن الدعاء إلى مواساتهم وتذكيرهم بهذا القانون الرباني الذي لا يتخلف، سنة ماضية من سنن الله تبارك وتعالى: ألا تدعو لنا، ألا تستنصر لنا، فقد كان من قبلكم. شوف الجواب مش بالدعاء ولا الاستنصار، لكن تذكير بأن من يسلك هذا الطريق ويظن أنه سيكون مفروشا بالورود فقد أخطأ خطأ بينا. لابد من البلاء، لابد من الدليل، دي الجنة، والجنة لازم ثمنه يكون غاليا. ألا إن سلعة الله غالية، ألا إن سلعة الله الجنة. فحينئذ واساهم بسنة الله في من قبلهم، فقال: قد كان من قبلكم يؤتى بالرجل فيحفر له حفرة في الأرض فيوضع فيها، ويؤتى بالمنشار فيوضع على مفرق رأسه، ثم يشق نصفين، هذا وهو حي، ثم يمشط جلده ولحمه يعني إلى أن تصل إلى العظام، ما يصده ذلك عن دينه ولكنكم تستعجلون. وأخبر أيضا بأن التمكين قادم، وهذا مما يهون الابتلاء على المسلم، أن يتلمح حلاوة العاقبة. هل العاقبة تكون في الدنيا أم في الآخرة؟ هذا أنت لست مكلفا به، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، أنت لست مكلفا بالنتائج، أنت مكلف بإيه؟ بأخذ الأسباب، تمكين دين الله سبحانه وتعالى في الأرض فقط. أما النتائج فهي إلى الله. أصحاب الأخدود لم ينالوا جزاءهم هنا في هذه الدنيا، وإنما المكان الجزاء هناك. ولذلك الرسول عليه السلام لما بايع الصحابة رضي الله تعالى عنهم على كذا وكذا وكذا، وسأله أحدهم: فما لنا إن نحن فعلنا يا رسول الله؟ قال: الجنة، مش حاجة تانية، مفيش مناصب، مفيش أموال، مفيش رفاهية، وإنما هي الجنة. ولذلك من ضمن الملاحظات العابرة على شعار الإسلام هو الحل، صحيح يعني الذين يرفعونها يقصدون معنى طيبا ومعنى جميلا، لكن يعني على أساس أن احنا بنغري الناس بالعافية، لكن في حقيقة الأمر هي الإسلام، هي المنهج، منهج الحياة. لأن الإسلام لو كلفنا أرواحنا ودماءنا فنحن مكلفون بأن نبذلها في سبيل إعزاز هذا الدين، يعني مش بقى عشان الأمن الغذائي والاقتصاد والمساكن، صحيح دي أشياء في معنى يعني شرعي سليم يقصده من يرفعون هذا الشعار، لكن هو فيه من الملاحظات عليه أو بعض الاستدراكات أن الناس لازم تعرف طريقة طبيعة هذا الطريق، لأن كل من على وجه الأرض مبتلى بهذا الابتلاء، هي صراع بين الحق والباطل، ليس له أي تشخيص آخر، صراع بين الإيمان والكفر، بين الهدى والضلال، سيستمر واضح. فالشاهد أن النبي صلى الله عليه وسلم واساهم بسنة الله في من قبلهم، وواساهم أيضا بأن ذكرهم بحلاوة العاقبة، وكيف أن التمكين للإسلام وأن الإسلام سيسود حتى يسير الراكب من صنعاء إلى حضرموت لا يخاف إلا الله، اللي هو الخوف الشرعي، والذئب هو الخوف الطبعي، اللي تخاف من النار أو من الثعبان أو من الأسد على غنمه، ولكنكم تستعجلون. فهناك سنن، في سنن ماضية من الله سبحانه وتعالى تنافي التعجل، ولذلك جاء في الرواية الأخرى أن الصحابة يقول للصحابي شكونا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم حر الرمضاء فلم يسكنا، يعني شكونا، هناك تفسيرا إما شكونا حر الرمضاء يعني تعذيب المشركين لنا في حر الرمضاء في مكة، فلم يسكنا يعني لم يزل شكوانا ولم يدع لنا أن يكشف الله عنا ذلك، كما ويفهم هذا في ضوء حديث خباب الآن في الذكر، أو وجه آخر شكونا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم حر الرمضاء يعني سألناه الإبراد في الصلاة، في صلاة دول الإبراد تأخير الصلاة حتى يتكون ظل ويستطيع الناس الخروج للصلاة، فلم يشكنا يعني لم يزل شكوانا، وكأن هذا نسخ فيما بعد حينما أباح لهم الإبراد، والله تعالى أعلم. على أي الأحوال طبيعة هذا الطريق له طبيعته، له طبيعته، والحافز فيه أو الوقود الذي تتحرك به هو تلمح العاقبة، الانتظار العاقبة، كل من على وجه الأرض سيموتون، نحن الآن هناك مليارات من البشر على ظهر هذه الأرض، هنقول كمان 200 سنة لن يكون هناك واحد على ظهر الأرض، ونحن هذا المكان الذي عشنا فيه وجد فيه أمم من قبلنا، نفس هذه الأمطار ونفس هذه الطرق كان يعمرها من قبل أمم وأمم، هل تحس منهم من أحد أو تسمع لهم ركزة؟ إحنا بنيجي في الدنيا رحلة عابرة، بندخل دار كما قيل، دار تدخل من باب وتخرج من الباب، دي طيف عابر بتبقى زي الحلم بعد كده، كأن لم يلبثوا إلا ساعة من نهار مهما طال عمر الإنسان، فكل مبتلى وكل مسؤول، لا يجوز لأحد أبدا أن يبرر أي جريمة بأنه غير مسؤول، أي مساهمة في انتهاك حرمات الله، في إراقة دماء المسلم، في الاعتداء على عرضه أو بدنه أو أي نوع من الأذى، يجب على الإنسان أن يتذكر الآخرة، ومهما بلغ جرم الإنسان هناك أمل في رحمة الله إذا تاب، إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا، ولذلك هذه الآية من آيات الرجاء، إن هؤلاء بلغوا هذا الجرم العظيم في إحراق المؤمنين في النار في الأخدود، ومع ذلك فتح الله لهم باب الأمل في التوبة والتوقف عن هذه الجرائم، إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا اشترط عدم التوبة فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق. هذه الطبيعة، طبيعة هذا الطريق، هي شقة على النفس البشرية، لكنها تنتهي بمن يصبر عليها إلى جنة عرضها السماوات والأرض، هذه الجنة فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. روعة وعظمة وجمال هذه الجنة عبر عنها النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم بأن من يعني يدخلها مجرد أن يغمس فيها غمسة، يغمس فيها غمسة فقط، كما جاء في الحديث يؤتى بأنعم أهل الدنيا، أغنى واحد في الأرض تمتع بالدنيا بكل ما عاش كما يقولون بالطول والعرض، ثم يغمس في النار غمسة وتسأله الملائكة هل رأيت خيرا قط، هل مر بك نعيم قط، فيقول لا والله ما رأيت خيرا قط ولا رأيت نعيما قط. أما ويؤتى يعني أشقى أو أكثر ناس ابتلاء في الدنيا فيغمس في الجنة غمسة ثم يخرج منها فيقال له هل رأيت بؤس شدة قط، هل مر بك بؤس قط، فيقول لا والله ما مر بي شدة قط ولا رأيت بؤسا قط، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، يعني مجرد عينه فقط تغمس غمسة يعني يرى ما في الجنة ويخرج منها ينسى كل ما مر به من بلاء في هذه الحياة الدنيا. فمتاعب هذا الطريق والضرائب التي تدفع أثناء المشي على هذا الطريق لابد الإنسان يتلمح دائما العاقبة. حتى الشهيد يعني الشهيد لا يجد من ألم القتل إلا كما كمس القرصة نحلة أو أقصد يعني بعوض مثلا تلسع الإنسان، هذا هو الذي القدر الذي يحس به الشهيد لأنه خرج من الابتلاء خلاص انتهى. فإذا هذه الجنة ونفس هذا الطريق هو نفس الطريق نفسه، نفس الشارع، نفس الخطوات التي سار فيها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وصبر على وعورة هذا الطريق وعلى مشقته وعلى عقباته إلى أن دخلها. وحينما وعند ذلك أعلن لنا بإيجاز بديع بليغ صادق عن طبيعة هذا الطريق، مر بالطريق ولما عرف نهايته أخبرنا صلى الله عليه وسلم فقال حفت الجنة بالمكاره، حفت الجنة بالمكاره. ولذلك من خلق للجنة فإنه تأتيه هداياها من المكاره والابتلاءات، دي هدايا دي الضرائب التي تدفع من أجل الوصول للجنة. وحفت النار بالشهوات، فحفت الجنة بالمكاره يعني لا يمكن أحد يدخلها إلا ولابد أن يمر على هذا الطريق المحفوف بما يكره. سار رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم على هذه الطريق فلقي فيها الساخرين المستهزئين، ولقي أيضا وهو يمشي في هذا الطريق المعتدين الآثمين، رأى على جوانبها السجون والتعذيب والدماء، ورأى في منعطفاتها أدوات القتل والفتك والتعذيب، رأى رفاقه من الرهط الكرام وهم ينشرون بالمناشير فيقسمون قسمين، رأى الذين تمشط لحومهم بأمشاط الحديد، رأى الأخدود وهي تتأجج بالنيران على المؤمنين، رأى المصلوبين والمشنوقين والموتدين بالأوتاد، رأى وعلم علم يقين كل هذا، فعبر عند ذلك بهذا التعبير النبوي البليغ حفت الجنة بالمكاره. فهذا هو الطريق، وليس هذا فحسب، إن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أخبر الذين يعذبون الناس بالعذاب الأليم عند الله يوم القيامة. من يعرف قص سبب ورود هذا الحديث الشريف إن الله تعالى يعذب الذين يعذبون الناس في الدنيا، ما سبب وروده؟ أحسنت، صحيح، مر ذلك الصحابي الجليل بمجموعة من أهل الذمة يهود أو نصارى وقد حبسوا لأنهم عجزوا عن دفع الجزية، فأخبر فأنكر هذا الصحابي أن يفعل بهم ذلك في حق أهل الذمة يهود أو نصارى، وقال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إن الله تعالى يعذب الذين يعذبون الناس في الدنيا. فالشاهد في هذا الحديث أنه في سبيل حماية أهل الذمة من اليهود والنصارى أخبر أن الذي يعذب الناس سواء كانوا مسلمين أو كافرين، المسلم أو الكافر إذا عذب وظلم بغير حق فيعاقب في الآخرة على هذا التعذيب، إن الله يعذب الذين يعذبون الناس في الدنيا، أن القاعدة أن الجزاء من جنس العمل، لابد أن يلقى الجزاء إما في الدنيا أو في يعني الآخرة. نفس هذا المعنى وهو ما يتعلق بطبيعة هذا الطريق إلى الجنة أكده الله سبحانه وتعالى في عدة آيات من كتابه الكريم، يقول عز وجل أم حسبتم أن تدخلوا الجنة، هي الجنة من غير اشمعنى ما فيش شيء أبدا بتصل إليه إلا وبتدفع له ثمن، أي غاية الإنسان يريدها يدفع تكاليف ورسوم ويتعب ويشقى في سبيل تحصيلها، اشمعنى الجنة بالذات بنظن أنها تكون سهلة، هذا هو الثمن، وليختر كل إنسان لنفسه ما شاء. فهي أيام وكل من على وجه الأرض سنوات قليلة، من لن يبقى واحد من البشر كما مر من قبلنا بلايين البشر على هذه الأرض ومليارات البشر، هل تحس منهم من أحد أو تسمع لهم ركزة؟ الدنيا حلم، حلم، حلم، سوف يعني إيه الناس نيام فإذا ماتوا انتبهوا، ده حلم، كله حلم، خلاص انتهى. أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب. هل هي المسألة إن أنتم أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم، يعني مجرد أن تسمعوا الخبر والقصة فقط أم تأخذوا العبرة وتتعلموا أن هذه هي سنة الله الماضية التي لا تتبدل وهي حتمية الابتلاء. وقال عز وجل أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين. طبعا العلم هنا علم الشهادة مش علم الغيب، لأن الله سبحانه وتعالى لا يحاسب العباد أبدا على علمه فيهم، هذه قضية من قضايا القدر، الله سبحانه وتعالى ما كان وما سيكون ولا يكون شيئا إلا بمشيئته عز وجل وما تشاءون إلا إن شاء الله. فمثل هذه الآية الكريمة ولما يعلم الله يعني علم شهادة، لكن طبعا الله يعلم علم غيب، دي صفة من صفات الله العلم الشامل والمحيط، لكنها لا يحاسبنا على علمه فينا وإنما يحاسبنا على عملنا بعد أن نعمله. ولذلك في الحديث إن الرجل لا يعمل بعمل أهل الجنة حتى ما أبقى بينه وبينها إلا ذراع، انتبهوا، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها، يعني هو مش بيدخل النار بسبب علم الله فيه، لا يحاسب على ذلك، وإنما حينما يعمل، لما يكشف هذا العمل في عالم الواقع وهو موافق لعلم الله السابق، واضح؟ فهنا أيضا نفس الشيء، لما يعلم الله يعني علم شهادة بأن يصدر منكم هذه الأعمال فتحسبون عليه. وقال عز وجل أم حسبتم أن تتركوا ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين. وقال حسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون ولقد فتن الذين من قبلهم. والفتنة أصلا الإحراق بالنار الفتنة، وهي تستعمل في اللغة العربية يعني إذا أدخلت المعدن الخام مثلا الذهب خام الخام المستخرج في الكير أو في النار لينصهر وينفصل الزبد والأخلاط عن المعدن الصافي، فدي اسمها إيه؟ فتنة. وذلك يقال دينار فتين، دينار فتين يعني مفتون، مفتون يعني عرض للنار وهو ذهب خالص لا يخالطه إيه؟ شوائب. فهذه الفتنة، وطبعا هناك لا شك علاقة بين المعنى اللغوي والمعنى الشرعي. صحيح الرسول صلى الله عليه وسلم وهو يمضي على هذا الطريق رأى كل هذه الأنواع من الابتلاء، لكنه رأى أيضا على الجانب الآخر من هذه الطريق وشهد مصارع أولئك الساخرين المعتدين، ورأى نهاية كل الطغاة المتجبرين إلى جهنم يسحبون وبئس القرار. رأى تلك المشاهد والعواقب الوخيمة ثم أخبرنا عنها لتطمئن القلوب المؤمنة إلى نهايتها ونهاية أعدائها. عاش صلى الله عليه وآله وسلم كذلك النوع الثاني من طبيعة طريق المسلمين والمؤمنين، عاش جانب ما بعد النصر والتمكين. صحيح هو عاش فترة الاستضعاف في مكة وما كان يملك حينما يمر على المستضعفين من المؤمنين وهم يعذبون في رمضاء مكة، العبيد والمستضعفين والمؤمنين، فما كان يملك إلا أن يقول لهم صبرا آل ياسر فإن موعدكم الجنة. أيضا هذا المواساة بتلمح العاقبة، واضح؟ فعاش النوع الثاني أيضا من طبيعة الطريق وهو احتمال وقوع النصر هنا في هذه الحياة الدنيا حين يحصل بسط النعمة في المال والأهل والولد وهو الجانب الذي كان يخشى على المؤمنين خطره ويخشى عليهم غرور يعني النصر والتمكين والانجذاب إلى ثقل وجاذبية الأرض. عاش صلى الله عليه وآله وسلم كلا جانبي الطريق وذاق طبيعة كل منهما، ذاق أشد الأذى من قومه فصبر وثبت حتى نهاية الطريق. ثبت وصبر، صبر أولي العزم من الرسل صلى الله عليه وآله وسلم. تجلى عزمه وإصراره على مبدئه في قوله لعمه أبي طالب وهو يحاول تثبيطه عن الدعوة: يا عم والله لو وضع الشمس في يميني والقمر في يساري على أن أترك هذا الأمر حتى يظهره الله أو أهلك فيه ما تركته. وهذا الحديث وإن كان ضعيفا لكن معناه ثابت في رواية أخرى. وقال صلى الله عليه وسلم: عرض علي ربي أن يجعل لي بطحاء مكة ذهبا، فقلت: لا يا رب، أشبع يوما وأجوع يوما. فأعرض عن كل هذا وهو يردد صلى الله عليه وآله وسلم: لا عيش إلا عيش الآخرة. أعرض عنه فعاش في الكوخ والعريش ونام على الأرض والحصير. أعرض عن حب الدعاء، يقول الله تعالى مخاطبا نبيه صلى الله عليه وآله وسلم: لا ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه ورزق ربك خير وأبقى. وقال مخاطبا أمهات المؤمنين: إن كنتن تريدن الحياة الدنيا وزينتها فتعالين أمتعكن وأسرحكن سراحا جميلا، وإن كنتن تريدن الله ورسوله والدار الآخرة فإن الله أعد للمحسنات منكن أجرا عظيما. هذه هي طبيعة الطريق وذاك مفهومها، يجب أن يتبصر بها كل من يلج هذه الطريق ولكي لا يسقط أثناء هذا يعني الطريق. الحقيقة يعني هذا أول تنبيه أرى أننا يعني في حاجة إليه في هذه الظروف العصيبة التي يمر بها يعني المسلمون. هناك جانب آخر أود أن نتذكره ونجدد به عهدا، وهو متعلق بشيء لا يعجز عنه أحد إن شاء الله تعالى من المسلمين أبدا، لا يكلفه شيئا يعني صعبا، وكما قلت يستطيع كل إنسان ولا سلطان لأحد عليه أن يعيقه عن ذلك في مواجهة ما أقول الفتنة، لأن الفتنة في الأصل بين المسلمين بعضهم بعض، لكن أقول المحنة التي يمر بها الإسلام في هذه الآونة. مما يحصل في أوقات الفتن أو أوقات المحن والنوازل أن كثيرا من الناس ينشغل بتتبع الأخبار ويولعون بذلك، وبالتالي يغلب على أحاديث المجالس: سمعت ورأيت وأتوقع، ولو كان كذا كان أولى، ولو قدم هذا أو أخر ذاك لكان أحرى، فضلا عن مجالس أكل لحوم الناس التي تكثر جدا في مثل هذه يعني الظروف. لأن بعض الناس مصر على أن يهلك نفسه باختيار ذنب التوبة منه صعبة للغاية، لأن الذنب إذا تعلق بحقوق الآخرين فإنه لا مخرج له أبدا إذا وقع بظلم في حقوق إخوانه إلا أن يستحله، إلا أن يستحله. فمش ذنب عادي ظلم العبد بنفسه بينه وبين ربه، وإنما هو ظلم الآخرين. حق العباد لا يسقط بالتوبة، فإما أن تستحلهم وإما يبقى في رقبتك ويصف الحساب هناك في الآخرة، يعني حساب هذا المفلس الذي بدد حسناته بإطلاق لسانه لساءة الظن بإخوانه والعدوان عليهم. فالإنسان لما بينشغل بحجة أنه كده منشغل بقضايا المسلمين ومحنة المسلمين، القيل والقال وفلان قال وفلان رد عليه وفلان ماذا فعل وفلان مش عارف إلى آخر هذا الكلام، فطبعا طبيعي جدا في ظل الظروف الضاغطة أن الهمم تنصرف عن النوافل مثلا، نوافل العبادات، وربما يحصل تفريط في الواجبات، أو يسهرون وقتا طويلا متأخرا في الليل في القيل والقال ومتابعة الأخبار ونحو ذلك والجدال، فماذا يحصل؟ يؤخر الصلاة مثلا عن وقتها، أو يحرم من صلاة الجماعة، ويحصل الإخلال أيضا في واجبات المعاش وحقوق الأهل والأولاد، كل ذلك بسبب السهر في قيل وقال والإغراق في تصفح الجرائد والمجلات ومتابعة القنوات والمواقع الإنترنت ونحو ذلك، فيشغف بها إلى حد إدمانها والوقوع في أسرها. في الحقيقة هذا انحراف عن الهدي النبوي في التعامل في مثل هذه المحن. فإن كنا سلفيين حقا فخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، لا صح أن نكون انتقائيين ننتقي من هديه شيئا ونترك أشياء. فمن هدي النبي صلى الله عليه وسلم في وقت المحن والشدة والفتن، ولا شك أن هدي محمد صلى الله عليه وسلم هو خير الهدي. أما هديه فقد جاء في السنن القولية وجاء أيضا في السنن الفعلية عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: بادروا بالأعمال فتنا كقطع الليل المظلم، يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا، ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا، يبيع دينه بعرض من الدنيا. وهذا رواه مسلم. انتبهوا لبداية الحديث، هذا هو الشاهد، بادروا بالأعمال. بادروا يعني إيه؟ اسبقوا وواجهوا هذه الفتن بإيه؟ بالأعمال الصالحة، الاجتهاد في الطاعة. بادروا بالأعمال فتنا كقطع الليل المظلم، يعني كأن الفتن بتجري وراك وانت بتجري وبتتحصن منها بالإيه؟ بالأعمال الصالحة، في مسابقة بينك وبين هذه الفتن، وتواجهها أنت بإيه؟ بتسابقها. إيه الوقود اللي يعطيك القدرة على المسابقة والفرار منها؟ الأعمال الصالحة. بادروا بالأعمال فتنا كقطع الليل المظلم، يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا، ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا، يبيع دينه بعرض من الدنيا. كان الحسن البصري رحمه الله تعالى يقول في هذا الحديث: يصبح الرجل محرما لدم أخيه وعرضه وماله، ويمسي مستحلا له، ويمسي محرما لدم أخيه وعرضه وماله، ويصبح مستحلا له. وهذا رواه الترمذي. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: بادروا بالأعمال ستة: الدجال، والدخان، ودابة الأرض، وطلوع الشمس من مغربها، وأمر العامة، وخويصت أو خويصت أحدكم. وعن أم سلمة رضي الله تعالى، وهذا الحديث رواه مسلم، عن أم سلمة رضي الله تعالى عنها قالت: استيقظ رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة فزعا يقول: سبحان الله، ماذا أنزل الله من الخزائن، وماذا أنزل من الفتن. طبعا المقصود أنزل يعني أن أوحي إليه أنه سوف تقع هذه الفتن، واضح؟ فعبر عنه بالإنزال، أوحي إليه في النوم، استيقظ، لأنه استيقظ من نومها في الحديث، استيقظ فزعا يقول: سبحان الله، ماذا أنزل الله من الخزائن، وماذا أنزل من الفتن. من يوقظ صواحب الحجرات كي يصلين. انظر الربط بين الإخبار بوقوع الفتن وبين الفزع إلى الصلاة. من يوقظ صواحب الحجرات يعني أزواجه أمهات المؤمنين رضي الله تعالى عنهن. يقول الحافظ ابن حجر فيه، أي في قوله من يوقظ صواحب الحجرات كي يصلين، رب كاسية في الدنيا عارية في الآخرة. قال الحافظ رحمه الله: فيه الندب إلى الدعاء والتضرع عند نزول الفتنة، ولا سيما في الليل لرجاء وقت الإجابة لتكشف أو يسلم الداعي ومن دعا له. انتهى كلامه. فالعمل الصالح وسيلة للثبات على الحق، كما قال تعالى: ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا. لأن طبيعة المحن والفتن أن النفس إذا لم تبادر بإشغالها بالحق فإنها تشغلك بالباطل ولا بد. لو أن الخائضين والمتكلمين بغير علم والآكل لحوم البشر بالغيبة والنميمة، لو أنهم اشتغلوا بعمل الصالح لما وجدوا وقتا لاكتساب هذه يعني الذنوب. يقول الحسن البصري رحمه الله تعالى: نفسك أو نفسك إن لم تشغلها بالحق شغلتك بالباطل. صاحب الأعمال الصالحة لا يخزيه الله أبدا، هذه سنة أيضا من السنن المضطردة. ففي حديث بدء الوحي حينما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم لخديجة لما رجع إليها ترجف بوادره أو يرجف فؤاده، قال لها: لقد خشيت على نفسي. قالت له: كلا والله لا يخزيك الله أبدا. دي هنا إيه؟ مش بتدعي له، ليس هذا أسلوبا إيه؟ يعني إنشائيا، هذا أسلوب إيه؟ خبري، إخبار عن حقيقة، خبر. مش بتقول اللهم لا تخزيه، ولكن تقول كلا وبتحلف والله، ثم أتت بالفعل المضارع، شيء مضطرد وثابت، كلا والله لا يخزيك الله أبدا. ثم أتت بمسوغات هذا الاستحقاق للنبي صلى الله عليه وسلم، وفيه بأن أخلاقه عليه الصلاة والسلام ومنهجه قبل نزول الوحي، لأن لم يكن نزل الوحي بعده. كلا والله لا يخزيك الله أبدا، إنك لا تصل الرحم وتقري الضيف وتحمل الكل وتكسب المعدوم وتعين على نوائب الحق. وهذا رواه البخاري. وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: صنائع المعروف تقي مصارع السوء. صنائع المعروف تقي مصارع السوء. ويروى أن الفتنة لما وقعت قال طلق بن حبيب رحمه الله: اتقوها بالتقوى، اتقوها بالتقوى. وعن معقل بن يسار رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: العبادة في الهرج كهجرة إلي. يعني الثبات على العبادة والطاعة في وقت اختلاط الأمور والمحن والفتن والابتلاءات ثوابها كثواب الهجرة إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم. قال الأبي المالكي رحمه الله تعالى: الهرج هي الفتنة والاختلاط. ووجه التشبيه أن المهاجر فر بدينه ممن يصده عنه إلى الاعتصام برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، أي بهديه. وكذلك هذا المنقطع للعبادة في الفتنة فر عن الناس بدينه إلى الاعتصام بعبادة ربه عز وجل، فهو مهاجر إلى الله سبحانه وتعالى. فهذا سر قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: العبادة في الهرج كهجرة إلي. لماذا؟ أن معظم الناس يخوضون في الفتن والقيل والقال وينشغلون عن العبادة، ومعروف أن ثواب العبادة يتضاعف إذا أداها الإنسان في وقت اشتغال الناس عنها، كما جاء في فضيلة إيه؟ شهر شعبان بين رجب ورمضان، فيغفل الناس عنه، فإذاك ثواب العبادة فيه يكون عاليا، كما جاء أيضا في فضيلة الذكر الله في الأسواق، لأن ذاكر الله في الغافلين له ثواب عظيم جدا. أسواق الناس تنشغل بالبيع والشراء والجدل وكذا وكذا، وهذا ينشغل بذكر الله في السوق، وذلك يكون ثوابه يعني عظيما جدا. العبادة في الهرج كهجرة إلي. وقد قال الله سبحانه وتعالى: لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا وكلا وعد الله الحسنى والله بما تعملون خبير. الذين أنفقوا من قبل الفتح وقاتلوا فعلوا ذلك في وقت خوف وقلة، بخلاف من فعل ذلك بعد الفتح فإنهم وإن كانوا موعودين بالحسنى إلا أنهم أنفقوا وقاتلوا بعد عزة الإسلام وقوة أهله. وقال الله عز وجل: واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين، لأن الصلاة من أكبر العون على الثبات في الأمر. قال جل وعلا مخاطبا خليله محمدا صلى الله عليه وآله وسلم: ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين واعبد ربك حتى يأتيك اليقين، أي الموت. فأمره صلى الله عليه وآله وسلم بأن يفزع إلى الصلاة والذكر إذا ضاق صدره بما يقوله أعداء الدين، فإن في ذلك شرحا للصدر وتفريجا للكربة. وهكذا كان هديه صلى الله عليه وآله وسلم، فقد كان إذا حزبه أمر فزع إلى الصلاة. قفوا عند كلمة فزع. فزع فزع فرار إلى الله، فرار، فزع إلى الصلاة وانشغل بها، فزع، انتبهوا، فزع إلى الصلاة، ملجأ والحصن الحصين الذي يتحصن به صلى الله عليه وآله وسلم. يقول حذيفة رضي الله عنه: رجعت إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم ليلة الأحزاب وهو مشتمل في شمالة يصلي، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا حزبه أمر صلى، إذا وقع به شدة أو أمر أحزنه يفزع إلى الصلاة، وكان صلى الله عليه وسلم إذا حزبه أمر أي وقعت شدة صلى. وعن أمير المؤمنين علي رضي الله تعالى عنه قال: لقد رأيتنا ليلة بدر وما فينا إنسان إلا نائم إلا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فإنه كان يصلي إلى شجرة، يعني يتخذها سترة، ويدعو حتى أصبح. من أعظم الفوائد من المحن والابتلاءات أنها تقرب العبد من الله سبحانه وتعالى عن طريق الذكر والدعاء والتضرع إلى الله عز وجل والتوبة والاستغفار، تعطي الإنسان منطلقا جديدا لفتح صفحة جديدة مع الله سبحانه وتعالى ليرفع البلاء عن يعني المسلمين. لقد رأيتنا ليلة بدر وما فينا إنسان إلا نائم إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنه كان يصلي إلى شجرة ويدعو حتى أصبح صلى الله عليه وآله وسلم. ويروى أن ثابتا قال: كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم إذا أصابته خصاصة نادى بأهله: صلوا صلوا. قال ثابت: وكان الأنبياء إذا نزل بهم أمر فزعوا إلى الصلاة. وروي عن أبي الدرداء رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم إذا كان ليلة ريح شديدة كان مفزعه إلى المسجد حتى تسكن الريح، وإذا حدث في السماء حدث من خسوف الشمس شمس أو قمر من خسوف شمس أو قمر كان مفزعه إلى الصلاة حتى ينجلي. هكذا أيضا كان شأن الصحابة الأبرار رضي الله تعالى عنهم أجمعين. روي عن النضر أنه قال: كانت ظلمة على عهد أنس فأتيته فقلت: يا أبا حمزة، هل كان هذا يصيبكم على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم؟ فقال: معاذ الله، إن كانت الريح لتشتد فنبادر إلى المسجد مخافة أن تكون القيامة. إن كانت الريح لتشتد فنبادر إلى المسجد مخافة أن تكون القيامة. ف يعني هذا هو التعامل الصحيح مع هذه الأحداث الكونية. الناس يقول لك مش عارف السحابة السوداء ويقعدوا يحللوا قش الرز ومش عارف حرق إيه الكسوف، يقعدوا يفسروها. هو ده ظاهر من الحياة الدنيا، الوقوف عند التفسير الظاهري وفصل حقائق هذا الوجود عن التدبير الإلهي، إن هذا من آيات الله التي يخوف بها عباده، فبيحصل إبطال لمفعول هذه الآية وحرمان الناس من الاستفادة منها والفزع إلى الله سبحانه وتعالى بالصلاة والذكر عن طريق الانشغال بإيه؟ بتحليل الموضوع جه إزاي؟ وكيف يحدث خسوف أو كيف تحدث زلازل، برضو ينشغلون بإيه؟ انزلاق طبقة مش عارف من طبقات الإيه إلى والأسباب. فهذا هو إيه؟ ما قال الله عز وجل عنه في شأن الكفار إيه؟ ولكن أكثر الناس لا يعلمون. يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون. فهو ده الظاهر من الحياة الدنيا، اشتغل بتفسير الظواهر ولا ينفذ إلى ما وراءها وحقيقتها والحكمة من يعني وقوعها، وهي إنذار، الإنذار الإلهي يعني الناس. هكذا كان شأن الصحابة رضي الله تعالى عنهم والتابعين لهم بإحسان في كل جيل مع الصلاة. شأن الجندي مع سيفه، وشأن الغني مع ثروته. يعني الصلاة بالنسبة للصحابة والتابعين كانت إيه؟ هي السيف أو السلاح بالنسبة للجندي، وهي الثروة بالنسبة للغني، وشأن الطفل الصغير مع بكائه وصراخه واستعطافه للأم الحنون، بل كانوا أكثر إدلالا وثقة بصلاتهم وأقوى اعتمادا عليها من كل ذلك، وأصبح ذلك طبيعة لهم لا تفارقهم، فإذا أفزعوا أو أثيروا، وإذا داهمهم عدو أو تأخر عليهم فتح أو التبس عليهم أمر التجأوا إلى الصلاة وفزعوا إليها. وفي أعقاب معركة اليرموك وقف ملك الروم يسائل فلول جيشه المهزوم: ويلكم، أخبروني عن هؤلاء الذين يقاتلونكم، أليسوا بشرا مثلكم؟ قالوا: بلى أيها الملك. قال: فأنتم أكثر أم هم؟ قالوا: بل نحن أكثر منهم في كل موطن. قال: فما بالكم إذن تنهزمون؟ فأجابه شيخ من عظمائهم: إنهم يهزموننا لأنهم يقومون الليل ويصومون النهار ويوفون بالعهد ويتناصفون بينهم. إذن الصلاة لها خصوصية في دفع المحن والابتلاءات ورفعها. عن عبد الله بن عدي بن خيار أنه دخل على عثمان بن عفان رضي الله عنه وهو محصور، فقال: إنك إمام عامة، يعني الإمام الأعظم للمسلمين الخليفة، ونزل بك ما نرى، يعني الحصار، ويصلي لنا، أي يؤمنا في الصلاة، إمام فتنة، رئيس الفتنة الذي خرج على أمير المؤمنين ذي النورين رضي الله عنه، ويصلي لنا إمام فتنة ونتحرج. فقال ذو النورين رضي الله عنه: الصلاة أحسن ما يعمل الناس، فإذا أحسن الناس فأحسن معهم، وإذا أساءك أساءوا فاجتنب إساءته. إذا أحسن الناس فأحسن معهم، وإذا أساءوا فاجتنب إساءتهم، يعني لا تكن كالإمعة الذي إذا أحسن الناس قال أحسنتم، وإذا أساءوا قال أحسنتم. واضح؟ كما يفعل الصحفيون المرتزقة في هذه الأيام. فيقول: الصلاة أحسن ما يعمل الناس، فإذا أحسن الناس فأحسن معهم، يعني رخص لهم في الصلاة معهم، كأنه يقول: لا يضرك كونه مفتونا، بل إذا أحسن فوافقه على إحسانه، واترك ما يعني افتتن به، وإذا أساء فاجتنب إساءتهم. يقول الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى: وفي هذا الأثر الحض على شهود الجماعة، أي صلاة الجماعة، ولا سيما في زمن الفتنة، لئلا يزداد تفرق الكلمة. وفيه أن الصلاة خلف من تكره الصلاة خلفه أولى من تعطيل الجماعة. كما ذكرت بالأمس أنه أخطأ من يظن أن المسلمين قوم عزل لا سلاح معهم. الحقيقة أن المؤمنين عندهم أقوى سلاح في الوجود، أقوى سلاح، أقوى من القنابل الهيدروجينية والذرية والصواريخ وغير ذلك، لأنهم بهذا السلاح يستمدون المدد من الله سبحانه وتعالى. وهل هناك أحد أقوى من الله؟ فإذا أخلصوا التوبة وأكثروا الاستغفار وفزعوا إلى الله عز وجل أن يهلك كل من أراد هذا الدين بسوء، وكل من اعتدى على حرمات المسلمين أن يهلكه ويأخذه أخذ عزيز مقتدر ويجعله عبرة لمن خلفه. فالضراعة إلى الله سبحانه وتعالى من أسباب كشف الغمة وتفريج الكربة. يقول الله سبحانه وتعالى: ولقد أرسلنا إلى أمم من قبلك فأخذناهم بالبأساء والضراء لعلهم يتضرعون. فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا ولكن قست قلوبهم وزين لهم الشيطان ما كانوا يعملون. عند نزول البأساء والضراء فيجب على العباد أن يفزعوا إلى الله سبحانه وتعالى بالتوبة والاستغفار والاستمداد من قوة الله تبارك وتعالى. القرآن الكريم كله خلاصته في الفاتحة، والفاتحة كلها خلاصتها في إيه؟ إياك نعبد وإياك نستعين. فالضراعة هي استعانة بالله، استمداد من قوة الله تبارك وتعالى. ولذلك لما مر الرسول صلى الله عليه وآله وسلم بقوم مبتلين ماذا قال؟ قال أما كان هؤلاء يسألون العافية. مر بقوم مبتلين ابتلاء معين، فماذا قال النبي عليه السلام؟ أما كان هؤلاء يسألون العافية، يعني يبدو أن هؤلاء قصروا في إيه؟ في ضراعة إلى الله سبحانه وتعالى بالعافية. كان الحسن البصري رحمه الله تعالى يقول، طبعا تعليق على الحجاج ابن يوسف الثقفي وما لقاه المسلمون من يعني شدته وقهره، كان الحسن البصري يقول إن الحجاج عذاب الله، فلا تدفعوا عذاب الله بأيديكم ولكن عليكم بالاستكانة والتضرع، فإن الله تعالى يقول ولقد أخذناهم بالعذاب فما استكانوا لربهم وما يتضرعون. فالرد الفعل الطبيعي إذا عذبنا بذنوبنا بأيدي أي ظالم أو باغ أو متجبر يجب أن يكون هو الفزع إلى الله سبحانه وتعالى بالاستكانة والتضرع والخضوع والتذلل ومزيد من العبودية، كما قال عز وجل ولقد أخذناهم بالعذاب فما استكانوا لربهم وما يتضرعون. عند المحن والابتلاءات تطيش العقول وتحتار النفوس فلا تدري ماذا تعمل. في هذا الموقف يغفل كثير من الناس عن سلاح عظيم. هذا السلاح كان عدة للأنبياء والصالحين على مر الأزمان، ألا وهو سلاح الدعاء، أقوى سلاح للمؤمن، أقوى سلاح للمظلوم. والله سبحانه وتعالى تعهد وتكفل وضمن أن ينتصر للمظلوم، دعوة المظلوم ترفع على الغمام وعلى السحاب. يقول الله تبارك وتعالى وعزتي وجلالي لأنصرنك ولو بعد حين. الله سبحانه وتعالى يستجيب دعوة المظلوم حتى ولو كان كافر أو فاجرا، ففجوره على نفسه لكن هذا لا يسوغ أن يقع عليه الظلم. يقول الله سبحانه وتعالى عن نبيه نوح عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام فدعا ربه أني مغلوب فانتصر ففتحنا أبواب السماء بماء منهمر. فانظر إلى استجابة الله الفورية لدعاء نوح عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام، رتبها بالفاء، فدعا ربه، فزع إلى الدعاء أني مغلوب فانتصر ففتحنا أبواب السماء بماء منهمر. وقال عن نبيه ذي النون عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام وذا النون إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. توسل بالتوحيد. وقال تعالى وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي أي عن دعائي سيدخلون جهنم داخرين. وقال صلى الله عليه وآله وسلم الدعاء هو العبادة. وقال أيضا صلى الله عليه وسلم أعجز الناس من عجز عن الدعاء، لأن بالدعاء تحصل أعظم المقاصد وبجهد يسير جدا، مجرد دعاء باللسان يواطئه قلب مخلص وصادق. ولا تدعو بإثم ولا قطيعة رحم. أعجز الناس من عجز عن الدعاء، كان عجز عن مثل هذا السلاح الفعال فهو أولى أن يعجز عن غيره. ومن شأن الفتن أن تشتبه فيها الأمور ويغمض وجه الحق ويلتبس على جمهور الناس إلا من عصم الله سبحانه وتعالى. طيب ما هي أعظم أسباب النجاة؟ هي الاعتصام بالله والاستغاثة به ودعائه. فإن الله عز وجل هو القائل في الحديث القدسي: يا عبادي كلكم ضال إلا من هديته فاستهدوني أهدكم. السين سين الطلب والدعاء، اسألوا الله الهداية يهدكم. وعن أبي سلمة ابن عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه قال: سألت عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها بأي شيء كان نبي الله صلى الله عليه وآله وسلم يفتتح صلاته إذا قام من الليل. قالت: كان إذا قام من الليل افتتح صلاته: اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل، فاطر السماوات والأرض، عالم الغيب والشهادة، أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون، اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك، إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. الهداية إلى الحق، الاستبصار به وقت المحن، منحة ربانية وهبة إلهية. يقول تعالى: فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه، والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. كان إبراهيم التيمي رحمه الله تعالى يقول: اللهم اعصمني بدينك وسنة نبيك صلى الله عليه وسلم من الاختلاف في الحق، ومن اتباع الهوى، ومن سبل الضلال، ومن شبهات الأمور، ومن الزيغ والخصومات. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: تكون فتنة لا ينجي منها إلا دعاء كدعاء الغريق. ستكون فتنة لا ينجي منها إلا، شوف الحصر، حصر النجاة فقط في من يلزم نوعا معينا من الدعاء. تخيل أنت الغريق وهو يلجأ إلى الله، كيف يلجأ إلى الله الغريق حتى ينجيه؟ لا شك بيكون أخلص ما يكون في الدعاء، يكون في غاية الإخلاص والتضرع إلى الله. تكون فتنة لا ينجي منها إلا دعاء كدعاء الغريق. وعن حذيفة رضي الله عنه قال: لا يأتين على الناس زمان لا ينجو فيه إلا من دعا كدعاء الغريق. وعن يحيى بن سعيد قال: سمعت عبد الله ابن عامر ابن ربيعة يصلي من الليل حين نشب الناس في الفتنة ثم نام، فأري في المنام فقيل له: قم فسل الله أن يعيذك من الفتنة التي أعاذ منها صالح عباده. فقام يصلي ثم اشتكى. مجرد من قام وصلى ودعا هذا الدعاء اشتكى بعض الشكاوى الصحية، فما خرج إلا جنازة، يعني مات بعدها مباشرة في الحال. وعن عبد الله بن عامر بن ربيعة قال: لما نشب الناس في الطعن على عثمان رضي الله عنه قام أبي يصلي من الليل وقال: اللهم قني من الفتنة بما وقيت به الصالحين من عبادك. قال: فما خرج إلا جنازة. وعن عوذ بن عبد الله ابن عتبة قال: بين رجل بمصر في بستان زمن فتنة آل الزبير جالسا كئيبا حزينا يبكي ينكث الأرض بشيء معه، بعود يعني أو شيء منه، فرفع رأسه فإذا صاحب مسحات قد مثل له. المسحات ألا تستعمل في القشر والحرف. فقال: مالي أراك مهموما حزينا؟ فكأنه ازدرع. فقال: لا شيء. قال: أبي الدنيا، مهموم بالدنيا، أبي الدنيا، فإن الدنيا عرض حاضر. العرض هو المتاع، الدنيا وحطامها، فإن الدنيا عرض حاضر يأكل منها البر والفاجر. أم بالآخرة؟ فإن الآخرة أجل صادق يفصل فيه بين الحق والباطل. قال: حتى ذكر أن لها مفاصل كمفاصل اللحم، من أخطأ منها شيئا أخطأ الحق. قال: فكأنه أعجبه بذلك من كلامه. قال: اهتمامي بما فيه المسلمون، يعني لا لا ليس اهتمامي بالدنيا، وإنما اهتمامي بما فيه المسلمون يعني من البلاء. فقال: إن الله سينجيك بشفقتك على المسلمين. وسل من ذا الذي سأل الله فلم يعطه، أو دعا الله فلم يجب، أو توكل عليه فلم يكفه، أو وثق به فلم ينجه. قال: فعلقت الدعاء، يعني التزم هذا الدعاء، فقلت: اللهم سلمني وسلم مني قال فتجلت الفتنة ولم تصب منه شيئا. أيضا من هذا فيما يتعلق بالدعاء والتضرع عموما، لكن هناك تعوذ من البلاء والمحن والفتن خصوصا، كما قال صلى الله عليه وسلم تعوذوا بالله من الفتن ما ظهر منها وما بطن. وفي الدعاء أعوذ بك من فتنة الدنيا، في دعاء آخر وأعوذ بك من فتنة الغنى، في دعاء آخر وأعوذ بك من شر فتنة الغنى، وأعوذ بك من فتنة القبر، وأعوذ بك من فتنة المسيح الدجال في بعض الأدعية، وأعوذ بك من فتنة المحيا والممات. وقال الإمام البخاري رحمه الله تعالى باب التعوذ من الفتن، وذكر فيه حديث أنس رضي الله عنه قال سأل النبي صلى الله عليه وسلم حتى أحفوه بالمسألة، وفيه أنشأ عمر فقال رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد رسولا نعوذ بالله من سوء الفتن. وقال أنس لما حدث بالحديث عائذا بالله من شر الفتن. وقال البخاري في صحيحه وقال ابن أبي مليكة اللهم إنا نعوذ بك أن نرجع إلى أعقابنا أو نفتن، أن نرجع إلى على أعقابنا أو نفتن. ولما رأى النبي صلى الله عليه وسلم عمار بن ياسر رضي الله عنه وهو يحمل لبنتين أثناء بناء المسجد أخذ ينفض التراب عنه ويقول ويح عمار تقتله الفئة الباغية يدعوهم إلى الجنة ويدعونه إلى النار. قال عمار رضي الله عنه حينئذ أعوذ بالله من الفتن. يقول الحافظ وفيه دليل على استحباب الاستعاذة من الفتن ولو علم المرء أنه متمسك فيها بالحق، لأنها قد تفضي إلى وقوع ما لا يرى وقوعه. قال ابن بطال وفيه رد للحديث الشائع لا تستعيذ بالله من الفتن فإن فيها حصاد المنافقين، قلت وقد سئل ابن وهب قديما عنه فقال إنه باطل، إذا اعتصم المخلوق من فتن الهوى بخالقه نجاه منهن خالقه. هذا ما أردت التنبيه عليه في هذه الليلة. وفي الحقيقة في أثناء مروري للصلاة العشاء سررت جدا بملاحظة لها مغزى، لاحظ الإخوة تقريبا كل من وقعت عيني عليهم معهم الكتاب، كتاب أصول الإيمان، ودي لفتة مهمة جدا، لأن أنا يعني مهما حصلت الشدة أو المحن والابتلاءات التي تنزل بالمسلمين ما يكونش وظيفتنا أن احنا نقعد بس نتكلم ونتابع الأخبار والقيل والقال وهذه الأشياء، لكن الحياة بتستمر، يعني ما فيش واحد فيكم ما لم يذهب إلى عمله في هذا الصباح أو لن يذهب غدا، يعني الطالب يذهب الجامعة، العامل يذهب إلى يعني وظيفته، فالحياة بتستمر مع وجود الفتن. أما إن بعض الناس تتصور إن إحنا وظيفتنا عند هذه المحن الشديدة أن نجلس ونقعد نندب حظنا ونتوصف يعني أو نتكلم في في في في شأنها وفي القيل والقال ونحو ذلك، وإن كان لابد من تناولها وهذا حدث بالأمس بالتفصيل، لكن ستعود الحياة لطبيعتها وهي مستمرة. فإحنا بالنسبة لنا طلب العلم شغلنا، شغل، وهو أشرف كمان أيضا من أي شغل آخر، إن واحد بيروح الكلية بيروح الشغل بيأدي حياته بسرعة، بيأكل ويشرب وينام، فكيف تيجي عند طلب العلم بالذات ونتوقف؟ فالحقيقة لفت أنت يعني ساعدت جدا، وأنا كنت ناوي الحقيقة أن أتكلم أساسا من الكتاب اللي احنا بندرسه كتاب أصول الإيمان، لكن طبعا يعني مراعاة لمقتضى الحال والكرب الذي فيه المسلمون والمؤامرة الدنيئة للتحرش بالهوية الإسلامية لمصر كما ناقشنا ذلك بالأمس بالتفصيل، فكارثة شديدة جدا. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يودي المسلمين منها وأن يرفع راية الإسلام والتوحيد خفاقة في الديار المصرية، وألا ينطفئ أبدا النور الذي أشرقت به أرض مصر على يد عمرو بن العاص رضي الله عنه وأصحابه الكرام أجمعين، جعلهم الله يعني جعل الله إسلامنا جميعا في ميزان حسناتهم. فالذي أريد أن أقوله مش ما فيش حد بيروح للشغل ويقول المسلمين في بلاء وكذا وكذا، دي شغل بالنسبة لنا، ده شغلنا. فأرجو أن في مثل هذه الظروف إحنا مستمرين، ما فيش أي مشكلة. اللي بيدرس فقه بيدرس، اللي بيدرس الحديث بيدرس، اللي بيدرس توحيد بيدرس، ده بالنسبة لنا شغل. وزي ما أنت رحت شغلك الصبح بتيجي بعد في المساء تحضر درس العلم، فيش أي تناقض. وإلا ما الفائدة من أن نندب حظنا؟ الشغل هو تشتغل بذكر الله وبالعبادة بواجبات المعاش، أيضا بالدعاء والاستغفار والتضرع إلى الله كتضرع الغريق، حتى يخذل أعداء الإسلام وأعداء الدين ويحقق قوله عز وجل: هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.